بل لجوا في عتو ونفور سيئت وجوه الذين كفروا فلما رأوه زلفة كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني فستعلمون من هو في ضلال مبين قل بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك وإن لك لأجرا غير ممنون وإن إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ.